نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في حاشية الروض المربع على زاد المستقنع للشيخ بن قاسم، وكما تعودنا نستمع للأخ فهد يعرض المتن ونتبعه بما تيسر، فقهنا الله وإياكم في الدين. آمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. ويكره، هذا من مكروهات الصلاة، يعني كنا في باب صفة الصلاة، ثم فصل في المكروهات في الصلاة وما يستحب، ووصلنا إلى هذه المسألة وهي كراهية أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. فهذه الكراهية كراهية تنزيه أو كراهية تحريم؟ تنزيه. لماذا؟ الإجماع على نقول الإجماع على صحة الصلاة، من صلى وهو كذا، هل هو إجماع ولا في خلاف؟ شغل يعني الظاهر، يعني الشيخ هنا أظن يعني أو بعض أهل عن أهل العلم، من أهل العلم من قال بعدم صحتها الظاهرية، فإذا كراهة التحريم. هل هم الظاهرية فقط؟ نعم. بن حزم يعني بن حزم يحرم الصلاة وهو حاقن أو حاقن، أي لكن صح بن حزم والظاهري، لكن هنا قال ومن أهل العلم من قال بعدم صحتها، يعني أنه من أهل العلم المعتد بقولهم. هل الظاهرية يعتد بقولهم؟ على خلاف. على خلاف. كيف؟ يعني بعض أهل العلم أحسن لك يرى أنه يعني يعتد بقولهم إذا وافق قولهم بدليل. هذا التفصيل، قل على تفصيل. بعض أهل العلم يرى أنه يعتد بقولهم إذا وافق دليلا من الكتاب والسنة، وإذا لم يوافق دليل أي فلا يعتد بقولهم. والظاهرية بالغوا في يعني التمسك بالظاهر حتى لم يعطوا الفقه حقه. مثاله يقولون لو بال في الماء الراكد ينجس، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، لكن لو بال في إناء وصبه في الماء الراكد ما ينجس. لماذا؟ قال إن لظاهر الحديث، هذا إغراق في الظاهر، هذا مبالغة في الظاهر وعدم فقه، عدم فقه، لأن المسألة مسألة نجاسة، إذا لاقت النجاسة الماء سواء بال فيه أو وضعه في إناء وصبه فهو حكمه واحد. يعني أحيانا يفرقون بين المتماثلات ويسوون بين المختلفات، ومن هنا أصبحنا يعني نراهم يشذون شذات، إلا ما وافق الدليل فليسوا شذادا في هذا. نعم. ولهذا قالوا لسان بن حزم وسيف الحجاج توأمان، ها كذا أخوان، كيف هذا؟ والشرح الكلام هذا، ابن حزم استطال في الفقهاء وفي العلماء، يعني سلط لسانه خاصة في مثل ماذا، في المحلى وغيره وكذا. أي نعم. والحجاج يعني سيفه سفك دماء كثيرة، يعني بالغ في هذه الناحية. نعم. قال ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. الحاشية يا عبد العزيز اقرأ لنا الحاشية إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إجماعا للنهي عن ذلك. للنهي عن ذلك، أين النهي؟ يعني تكره ويكره. أي نعم، النهي لا، نهي نهي بالنص. هل تحفظ النص يا شيخ فهد؟ نهى أن يصلي وهو حاقن. من هو الحاقن يا أخواننا؟ أي الذي دافع البول. أحسنت، بس أنا ما طلبت الجواب منك. أي الذي دافع البول هو الحاقن. طيب والحاقب الذي يدافع البراز؟ طيب والثالث اللي يدافع الريح وش قال له؟ حازق. أي نعم، إذن عندنا حاقن وعندنا حاقب وعندنا حازق، فاللي يدافع البول يقال حاقن، واللي يدافع الغائط يقال حاقب، واللي يدافع الريح يقال حازق. يكره أن يصلي وهو يدافع أحد هذه الأخبال. طبعا يقول الأخبتين لأنه يعني البول والغائط فقط، أما الريح أي نعم لا يستنجي منها، وليست يعني لا يستنجي منها لو خرجت ريح لأنه لا تعلق منها نجاسة، لكن البول والغائط يستنجي منهما لأن النجاسة تعلق، فعبر عنهما بالأخبتين. هنا ولا يصلي وهو يدافع الأخبتين. نعم الشيخ فهد. قال والحاقن هو المحتبس بوله. والحاقن هو المحتبس بوله كثيرا بالنون. ايش بالنون؟ يعني حاقن. وحقن الرجل بوله حبسه وجمعه فهو حاقن. فهو حاقن. نعم. وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس. في مر علينا في نصوص الحديث ظبيا حاقفا، تذكر هذا؟ وجدوا ظبيا حاقفا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس واحد وهم محرمين، يعني مصاب بإحدى رجليه أو حافيا أو كذا، والله أعلم. نعم. قال وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح. وحر وبرد، يعني كل ما يمنع كمال الصلاة يكره أن يصلي. يكره أن يصلي. طيب تقرأ لنا الحاشية الثانية يا عبد العزيز. الحاقب وهو قال وهو الحاقب والحازق مدافع الريح، فليبدأ بالخلاء ليزيل ما يدافع من بول أو غائط أو ريح. أو ريح. أي نعم، فليبدأ بالخلاء ليزيل ما يدافع من بول أو غائط أو ريح، ولو فاتته الجماعة. ولو فاتته الجماعة. نعم. ومن أهل العلم من قال بعدم صحتها، والأكثر أنها ناقصة. وقال الشيخ هنا وصف مدح، لما يقول ومن أهل العلم من قال بعدم صحتها، يعني يعتد بقوله، ولهذا مدحهم وقال ومن أهل العلم من قال بعدم صحتها. إيش عدم صحة الصلاة وهو حاقن أو حاقب أو أي نعم أو يدافع؟ أي نعم، فيبدأ بالخلاء حتى يتفرغ. إيش العلة؟ ما هي العلة؟ يذهب الخشوع، يذهب نقص من الصلاة. نعم. ومن أهل العلم من قال بعدم صحة. نعم أكمل. والأكثر أنها ناقصة. أكثر أهل العلم يقولون لا صحيحة، لكنها ناقصة. لكنها ناقصة. نعم. وقال الشيخ من هو الشيخ يا شيخ فهد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال: إذا كان على وضوء وهو حاق يحدث ثم يتيمم. إذا الصلاة إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاق أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاق. فيه إشكال هنا، كيف يحدث ثم يتيمم؟ يعني ما يروح يتوضأ؟ إذا كان على وضوء وهو حاق، قال يحدث ثم يتيمم بشرطه، كذا يتيمم بشرطه عدم وجود الماء، يعني هذا معروف. أما إذا وجد الماء فهل يتيمم؟ لا، يتوضأ. إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاق أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاق. أي نعم، لأنه قد يكون غير قادر على الوضوء، عادم للماء، وهو حريص أن يصلي بوضوء، فقال له لا، كونك مثلا يعني تزيل ما تدافع ثم تتيمم لأنك عادم للماء أفضل، نعم، من صلاتك بوضوء وأنت تدافع الخبث. وقال نعم. وقال من القائل هنا؟ شيخ الإسلام. أي الشيخ. نعم. صلاته مع الاحتقان مكروهة. مكروهة. أي نعم. وفي صحتها روايتان. يعني صحيحة لكن مع الكراهية. وفي صحتها روايتان. ما كيف روايتان؟ أنها تصح وأنها لا تصح. أي نعم. أنها روايتان، رواية تثبت ورواية تنفي. أي نعم. نعم. وصلاة المتيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. أي نعم، وصلاة المتيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق، لكن صلاة الذي يدافع الأخبثين أو يدافع أحدهما فيها خلاف. أي نعم، ومكروهة. إذن يعني ينتقل المرء من حال فيها شك وفيها خلاف إلى حال متفق عليها، هو الأولى وهو الفقه. أي نعم. نعم يا شيخ. لا، ما دام أنه يجد الماء لا يعدل عنه إلى التيمم. التيمم لا يعدل إليه إلا بعد فقد الماء، فإن لم تجدوا ماء نص القرآن. ها؟ ما هو ظاهر، بل المعهود أن يتيمم بشرطه عند فقد الماء، بالماء يعني، وفقد الماء لا يكفي للوضوء فيتيمم. أي نعم. نعم. لا، هو بشرطه التيمم لا يصح إلا عند فقد الماء. أي نعم. هذا العامة وش يقولون؟ إذا حضر الماء بطل العفور، بطل التيمم. أي نعم. يعني هذه مسألة بدهية. نعم. نعم شيخ فهد. قال: وحر وبرد. وحر وبرد أي شديد، يعني يقيد الحر والبرد شديد بالشدة. لماذا؟ لأن ذلك يقلقه، إذا كان في حر شديد قلق، وإذا كان في برد شديد أيضا قلق. فهو إذا كان في حر شديد شغل مكيف أو مروحة إذا أمكنه أن يكيف المحل. أي نعم. وإذا كان في برد شديد يشغل المدفأة. أي نعم. وهذا حاصل، لما يكون في الشتاء يشغلون المدافي، وإذا كان في الحر يشغلون مكيفات. الحمد لله هذا ميسر. وفي الحر الشديد لأن ذلك يقلقه ويشغله عن حضور قلبه في الصلاة، ويستعمل ما يبرده ويستدفئ ليدفع ألم ذلك. وتكره الصلاة يعني في مكان شديد الحر أو شديد البرد، لأنه يذهب الخشوع. شدة الحر وشدة البرد تذهب الخشوع. طبعا والخشوع هو روح الصلاة، خشوع روح الصلاة، طمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولا تحصل الطمأنينة بخشوع إلا إذا صرف ما يشغله، إذا صرف ما من فقه الرجل أن يصرف شواغله عن الصلاة. نعم شيخ. وجوع وعطش مفرط. وجوع وعطش مفرط، قال بغير خلاف، ونحو ذلك مما يزعجه ويشغله. كان جائع صائم يفطر قبل، اي نعم، ويروي عطشه وقيده بكونه مفرط لا بمجرد يعني احساسه بالجوع او وجود العطش، هذا لا يمنع الخشوع، هذا لا يمنع الخشوع. نعم. شوف حاشية خمسة يا عبد العزيز، قال لأنه يمنع الخشوع. إيش هو اللي يمنع الخشوع؟ ما هو الذي يمنع الخشوع؟ والذي هو لب الصلاة وروحها. إيه، من هو، ما هو الذي يمنع الخشوع؟ الحر والبرد، الحر والنعم وما يشغله، والجوع والعطش المفرط، هذا كله يمنع الخشوع، هذا كله يمنع الخشوع. نعم. قال الذي هو أكمل، والذي هو لب الصلاة وروحها، والخشوع الإخبات. الإخبات، وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف، لقوله عليه الصلاة والسلام في العابث بلحيته لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قال ابن القيم: والخشوع قيام العبد بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وفي الأثر: إذا صلى يتضرع ويتخشع ويتمسكن، وإلا فهي خداج. وفي الأثر: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. أي نعم، الخشوع إذا له أهمية عظيمة في الصلاة. الخشوع هو لب الصلاة وروحها، إذا لم يحصل خشوع أي نعم ففقدت الصلاة لبها وروحها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فقال: لو خشع هذا لخشعت جوارحه، لو خشع هذا لخشعت جوارحه. نعم يا شيخ فهد. وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، يعني أنه يزيل الشواغل، سواء خاف فوت الجماعة أو لم يخف. شو هذا جواب يعني مداخلتك؟ أي نعم، حتى لو فاتت الجماعة. أي نعم، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، أي يكره أن يدخل فيها على تلك الحال، سواء خاف فوات الجماعة باشتغاله بذلك أو لم يخف، وتصح صلاته مع الكراهة بالاتفاق. هذا الخلاصة، أنه إذا كان يدافع مثل هذه الأمور تصح صلاته مع الكراهة بالاتفاق. نعم الشيخ فهد. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة. أي نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. طبعا طعام يشتهيه، لكن ما هو حضرة طعام، ما ليس المراد أنه ما يصلي بحضرة أي طعام لو كان ما يشتهيه، لو كان شبعان ربما الظاهرية يقفون عند هذا، لكن بحضرة طعام يشتهيه. اي نعم. ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني الغائط والبول، رواه مسلم عن عائشة. يلا الحاشية. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وهو حاق. لا يصلي أحدكم وهو حاق. أحدكم وهو حاق. نعم. وفي رواية وهو حقن حتى وهو حقن حتى يتخفف. نعم. رواه الحاكم والبيهقي وغيرهم. لا يصلي أحدكم وهو حاقن. وفي رواية وهو حقن حتى يتخفف. طبعا يعني يتخفف مما يشغله ويتوضأ. رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. نعم. وألحق بذلك أي ما في معناه مما ذكر ونحوه. وألحق بذلك ما في معناه مما ذكر ونحوه. الحر، البرد، أي نعم، العطش ونحو ذلك. وليس من تقديم حق النفس على حق الرب تعالى. نعم. وإنما هو صيانة لحق الله سبحانه ليدخل العبد في العبادة بقلب مقبل على ربه. نعم. جيد. يعني حينما تتقوى بالطعام والشراب أو تتقوى بالاستفراغ بإفراغ ما يشغلك أو تتقوى بتهيئة الجو المناسب لأداء العبادة، فهذا ليس من تقديم حق النفس على حق الرب، إنما هو صيانة لحق الله سبحانه وتعالى. ولهذا النوم يكتب لك أجر إذا نويت بنومك التقوي على قيام الليل. أي نعم. والتفرغ لأنه صيانة لحق الله سبحانه، يدخل العبد في العبادة بقلب مقبل على ربه. نعم. الشيخ فهد قال أو بحضرة طعام يشتهيه. أعد أو بحضرة طعام أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته. إذن الحاشية عندنا الطويلة، الحاشية هنا أو بحضرة طعام يشتهيه. نعم يا عبد العزيز. أي بمشهد منه. أي بحضرة طعام يشتهي، أي بمشهد منه. عنده الطعام، رائحة الطعام تزكم أنفه، يعني وهو جائع فيسيل لعابه للطعام والرائحة. أي نعم، تجذبه، ربما تشغله، يشتغل فيها وهو في صلاته. فهذا من الحقيقة محاسن الإسلام، هذا من محاسن الإسلام، أن الرجل أو الإنسان العابد لا بد أن يكون متهيئا متفرغا للعبادة. نعم. قال وعبارة الإقناع. وعبارة الإقناع والمنتهى والفروع وغيرها أو تائقا إلى طعام أو شراب. تائقا، إيش معنى تائقا؟ مشتهي. أي نعم. أي نعم. تائقا إلى طعام أو شراب. نعم. قال منصور وظاهره سواء كان الطعام بحضرته أو لا. وعبارة المقنع وغيره أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه، وهو ظاهر الأخبار. ظاهر الأخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحضرة طعام. أي نعم. أي نعم. وكذا إذا كان تائقا إلى شراب أو جماع فيبدأ بما تاق إليه ولو فاتته الجماعة. أي وكذا إذا كان تائقا إلى شراب أو جماع فيبدأ بما تاق إليه ولو فاتته الجماعة. ولو فاتته الجماعة. ها؟ والنعاس الشديد إذا لم يعني لم يتقصد هذا حتى يفوته الوقت. هنا كذلك النعاس، النوم الشديد، إذا نام إذا غلب فلينام، لأنه لا يدري وهو حينما يصلي وهو يغالبه النوم ربما يدعو على نفسه، لا يدري ما يقول. هنا أيضا من هذا الباب، فيبدأ بما تاق إليه ولو فاتته الجماعة. يعني هذا أنا أعتبره يعني أو كلنا أنا من محاسن الإسلام العظيمة. شوف كيف يعني إذا تاق إلى أكل أو شرب أو جماع يبدأ بهذا حتى يتفرغ للصلاة. ما أعظم هذه الحكمة من فقه الرجل أن يصرف شواغله، لأنه فعلا إذا كان مشغول بهذه الأشياء ما يحضر باله ولا يحضر قلبه ولا يحضر ربما نعم يا شيخ تبقى كاملة. نعم علشان تبقى كاملة والخشوع تام وحاضر وما عنده ما يشغله. نعم صحيح. لا وفي صحيح البخاري وغيره نعم على كل حال إذا تعمد، لكن لو مثلا فوجئ بهذا ولم يتعمده فمن نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. لكن كونه يتعمد ويسهر حتى إذا جاء قبل الفجر وضع رأسه وما قام إلا عند الظهر، هذا ما هو معذور، ليس معذورا. المعذور هو اللي أخذ الاحتياط، لكن قلق من مرض، قلق من هم، قلق من شيء فسهر ثم نام، أو كان مسافرا وتعب ونام، نادرا يحصل له طارئ، لكن يتعمد أنه ما ينام إلا عند الفجر أو ما ينام إلا عند وقت الصلاة، هذا ما يعذر فيه، ما يعذر في النوم لأنه ما أخذ احتياط. هذا سؤال وجيه، يقول أدركنا وقت المغرب في الطائرة، تصلي في الطائرة، تصلي في الطائرة حسب ما تستطيع، تحرى القبلة وتوجه إليها، ما عرفت القبلة صلي حيثما يمكن الجمع بين المغرب والعشاء. نعم في الطائرة نفسها أينما تكونوا فولوا وجوهكم شطرا، حيثما تكونوا فثم وجه الله. نعم كيف الهرولة؟ وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. بعض الروايات الرسول يقول فامشوا وعليكم السكينة وتقول بلحق الصلاة، أنت على أجر يا أخي. أبو بكر لما أسرع وكبر خلف الصف قال زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية ولا تعدو، وفي رواية ولا تعد، لكن فيها ولا تعدو. من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، أي من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. يقول بعض أهل العلم أنه إذا أدرك الإمام بقدر تكبيرة الإحرام قبل أن ينصرف من الصلاة فقد أدرك الجماعة. لا تخرجونا عن موضوع الدرس. في التشهد إذا كبرت أدركت تكبيرة الإحرام ثم لحقت به قبل أن ينصرف قبل أن يسلم فقد أدركت الجماعة، أي فقد أدركت الجماعة لكنك ما أدركت الصلاة، يعني تكون الصلاة كلها قد فاتتك فتأتي بها يعني تقضي أو تتم. نعم. وفي صحيح البخاري وغيره إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب. إذا قدم العشاء لأن العشاء ما يقدمه بنفسه يقدم. إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا أو فابدأوا بالعشاء نعم فابدأوا بالعشاء بفتح العين قبل أن تصلوا صلاة المغرب. في الإفطار يعني يقدم الإفطار كله العشاء قبل صلاة يبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب. إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به، هذا رواية أخرى. نعم، إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائك. أكمل. ولهما إذا وضع، لهما يعني من؟ البخاري ومسلم. أي نعم، ولهما يعني البخاري ومسلم. أي نعم، إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به، فابدأوا به. أي نعم، فيكره ابتداؤها وهو تائق إلى طعام اتفاقا. نعم. قال ابن القيم: عشر يؤذن حباسها ومدافعتها الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش. أي نعم، ها جاء النوم و... أي نعم، نعيدها، أعد. أي نعم، عشر، عشر يؤذن حباسها ومدافعتها الدم إذا هاج. كيف يفعل به؟ بالحجامة أو الفصد أو الفصد أو التبرع بالدم. فإذا هاج الدم، تبيغ الدم، لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله، فبالحجامة استفرغ، بالفصد يعني عند من يعرف كيف يفصد وكيف يحجب. أي نعم، وفي ضوابط، يعني لها ضوابط في الوقت وفي القدر وفي، أي نعم، وفي التعقيم ونحو ذلك، أو التبرع بالدم. فإذا هاج الدم دواؤه ما ذكر، والمني إذا اجتمع فدواؤه الجماع، يعني يجامع أو يتزوج إذا كان شابا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فدواء بالصوم أو بالزواج، حاجة من ثلاثة، إما أن يتزوج إذا لم يستطع لم يقدر فيصوم، يصوم، فإنه له وجاء. الوجاء هو، أي نعم، هو الحبس أو القطع. أي نعم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، يعني مخصيين. أي نعم، فإنه له وجاء يقطع الشهوة. هذا الصوم. أي نعم، والبول معروف يعني تخلص منه، والغائط والريح كان في ال... نعم، والقيء والعطاس، العطاس ما يحبس، والنوم والجوع والعطش. طبعا ينام إذا حصل عنده نوم حتى يخف رأسه، والجوع والعطش. نعم، يذهبهما بالأكل والشرب. نعم، وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء بحبسه، وكل بحسبه، وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. نعم. وظاهر عبارتهم أنه أنه إذا لم تتق نفسه إليه أنه يبدأ بالصلاة من غير كراهة. أي نعم. وكذا إن لم يحضر الطعام، لأنه لا تتوق نفسه إليه كما تتوق إلى المحضر. أي نعم، واضح، أقول واضح. نعم نعم الشيخ فهد. قال: فتكره صلاته إذن لما تقدم. أي نعم، من الدليل والتعليل. وفي الصحيح كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام، يستمر يأكل ولو كان يسمع قراءة الإمام حتى يفرغ. أي نعم، لكن يعني أكلهم من غير إسراف، يأكلون ويشربون ولا يسرفون. أي نعم، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. نعم، فما هو الواحد يعني عادي يترس البطن ما يبقى للشرب مكان ولا يبقى للنفس مكان. أي نعم، الله يتوب علينا. نعم نعم. قال ولو خاف فوت الجماعة. أي ولو خاف فوت الجماعة. نعم، هل تتحفنا بالحاشية العزيز؟ ولو خاف فوت الجماعة للأخبار. أي نعم. وفي الصحيح عن أبي الدرداء يعني يشتغل يعني في صرف شواغله هذه ولو خاف فوت الجماعة للأخبار. وفي الصحيح. نعم، وفي الصحيح عن أبي الدرداء. وش يقصد بالصحيح شيخ فهد؟ البخاري. نعم، إذا أطلق صحيح فهو يقصد البخاري لأنه أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله، فإذا أطلق الصحيح فينصرف إليه إلا إذا كان هناك اصطلاحا خاص. نعم، عن أبي الدرداء قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. أي من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. نعم، وفي الحديث ولا يعجل حتى يفرغ منه. أي نعم. وفيه دليل على أنه يأكل حاجته من الطعام بكمال، وصوبه غير واحد. ووضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف، وكلما تأخر تناوله ازداد. ازداد التشوف. نعم، بخلاف باقي الأمور. نعم، فلا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا استدراك لطيف من الشيخ صاحب الحاشية، ما أدري تلخص لنا هذا الاستدراك يا شيخ فهد؟ فيه فطنة من الشيخ صاحب الحاشية، كأنه لا يرى غير الطعام، كأنه لا يرى غير الطعام الذي تتشوف النفس إليه إذا وضع على بين يديه. أي نعم. أما باقي الأمور الأخرى فالنفس لا تتشوف، لا يلحق بحكم الطعام يعني كل أمر إلا ما كان مثله، لكن كل أمر تتشوق النفس إليه يلحق بالطعام ما يبقى للصلاة وقت. يبقى الواحد يصير مستغرق في بحث، مستغرق في يعني مهنة أهله، مستغرق في قراءة جريدة. هل نقول هذا أنه يعني قد يتشوف لخبر؟ أي نعم، فهذا لا يلحق بالطعام. ولهذا استدل بدليل جيد، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كأنه لا يعرف أحدا. إذا أقيمت الصلاة كأنه لا يعرف أحدا، يعني في بعض الروايات عليه الصلاة والسلام. أي نعم، لأن أي نعم، على كل حال الأمور مقدرة بقدرها. أي نعم، حتى الأعمال أحسن الله عليك. ها؟ الأعمال حتى جميع الأعمال والمعاملات والدوائر. حتى الأعمال والمعاملات، وهذا من هذا القبيل، ما لو تشوفت النفس لما أتبع تشوف النفس، لأني لو استمريت مع هذا كما قال الشيخ يقول لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب. يعني كان الرجل في عمله يستغرق أحيانا، فإذا قلت له الصلاة وصلت ثقل عليه، لأن قطعت عليه سلسلة أفكار في العمل. ربما بعضهم يعني يرى أنك لو قفلت عليه الصلاة الباب أو أنك سكت حتى يكمل، لكن يعني هذا تساهل، فالذي ينبغي أنه إذا حضرت الصلاة في أمر ليس هو الطعام يعني ما يلحق، لأن الطعام يعني تشوف النفس له يختلف عن تشوف النفس لأي شيء آخر، فربما يعني يذهب الخشوع مسألة الطعام المشتهى، لكن ليس كل أمر تتشوف النفس له يعني يكون عذرا لتأخير الصلاة. يعني معروف أن الذي يستغرق في الحساب، يستغرق في شيء، يستغرق في اختراع، يستغرق في أنه يعني ينسى، فهذا لا نقول أنه عذر يؤخر الصلاة فيه. الموظف، نعم، الموظف اللي تلهيه وظيفته يحشر مع هامان الذي ألهته وزارته، أي نعم. على كل حال ما ينبغي أن تشغلوا وظيفته عن الصلاة. نعم. قال: وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال. يعني الحد الوقت، لا يخرج الوقت. إن ضاق الوقت عن فعل جميعها، جميع الصلاة، وجبت الصلاة في جميع الأحوال، سواء كان في حال الاحتقان أو في حال الاحتقاب أو في حال يعني الحر أو في حال البرد، يعني في جميع، إذا ضاق وقت الصلاة يجب في نعم يجب أن لا تترك، نعم، في جميع الأحوال، أي سواء كان حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يشتهيه ونحو ذلك، ولا يكره ابتداء الصلاة كذلك. وحرم اشتغاله بغيرها. وحرم اشتغاله بغيرها، يعني بغير الصلاة، لتعين الوقت لها. متى يحرم اشتغاله بغير الصلاة؟ إذا ضاق وقت الصلاة عن جميعها. إذا ضاق وقت الصلاة عن جميعها. نعم. معك؟ لا، تأخير الصلاة هنا إذا كان بعذر فلا بأس، لكن إذا كان تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها يكره، حتى يضيق وقتها. أما ما دام في الوقت فالوقت متسع، إلا أنه يفوته الأولى، لأن الأولى أن أفضل الصلاة في أول وقتها. هنا ها، إذا كان الطعام ما ذكى، ما قيدوا بالصيام، أي ربما يعني يكون مشتاق للطعام جوعان، أي نعم، فما قيد بالصيام. نعم. قال: ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. نعم. لأنه من شعار الرافضة. أي هم يحطون لهم تربة، يضعون تربة من النجف من المشهد، أو من هالتربة يصطحبونها معهم، ها؟ أي فيخص جبهته في السجود عليها، هذا يكره لأنه شعار الرافضة، ها؟ طيب نقرأ الحاشية نشوف ما نستبق. أي نعم. قال: أو من جل شعارها. أو من جل شعارها، شعار الرافضة، يعني لأنه شعار من شعارها، أو من جل شعار، يعني من عظيم أعظم شعارها أنه يصلي على تربة، أي من علاماتهم. نعم. أي من علاماتهم التي يتميزون بها، فإنهم يأخذون قطعة من طين من أرض مشهد الحسين يتبركون بها ويسجدون عليها، فيكره أن يخص جبهته بنحو ذلك. لما فيه من التشبه بأهل الباطل. والرافضة فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين ثم قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر فأبى وقال كان وزيري جدي صلى الله عليه وسلم فلا أبرأ منهما، فتركوه ورفضوه. فسموا رافضة والنسبة رافضي. وتولى زيدا قوم منهم فسموا زيدية، ومن ذلك افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية. طبعا الشيعة الرافضة فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين ثم قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال معاذ الله وزيرا جدي. قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. وبايعه قوم آخرون من الشيعة فسموا زيدية، ولهذا يقولون إن الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى السنة، لأنهم لا يتبرؤون من أبي بكر وعمر، يوالونهما، لكنهم شيعة لأنهم يفضلون علي، يعني يفارقون أهل السنة والجماعة في كون عثمان الخليفة الثالث، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن عثمان هو الثالث في الفضل والخلافة، وهم لا يعتقدون الزيدية، فأصبحوا شيعة بهذا الاعتبار. طبعا الشيعة مجرد كونهم شيعة، إذا اقتصروا على مفارقة السنة والجماعة في الخلافة فقط فيكونون من فرق المسلمين، ليسوا من الكفار، ليسوا من الخارجين من الملة، لأن أساس مفارقتهم السنة والجماعة هو أنهم يعتقدون، يقولون طبعا ما بين مغال وما بين معتدل، إن علي أولى بالخلافة من أبي بكر. ومنهم من يغلو ويقولون لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر، هذا زيادة وغلو. نعم، قد يخرجهم من الملة، لكن نحن نريد أن يعني نحصر البحث في الأساس الذي افترق الناس فيه إلى شيعة وسنة، فيقال شيعة يعني في الأساس يقولون هؤلاء شيعة علي وهؤلاء شيعة معاوية، فيسمونهم جميعا شيعة، شيعة علي شيعة معاوية، يعني أنصار علي وأنصار. لكن الأمر لم يقتصر على هذا، لم يقتصر على كونهم شيعة علي فقط أو شيعة معاوية فقط، يعني أنصار علي أو أنصار معاوية. شيعة علي غلوا حتى خالفوا أهل السنة والجماعة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في الخلافة والفضل، بل بالغوا وغالوا وقالوا من لم يتبرأ من أبي بكر لا يوالي علي، يعني ما يجتمع الموالاة علي مع موالاة أبي بكر، سبحان الله. وأهل السنة يقولون لا، نحن نوالي الجميع، ونقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة خلافة النبوة، ويترضون عنهم ويرتبونهم هذا الترتيب، هؤلاء أهل السنة والجماعة. هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة، لكن في ناس دخلوا في الشيعة كما دخلوا في غيرهم، أناس يجنون على النبوة. كيف يجنون على النبوة؟ يقولون الوحي ما انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار جبريل ينزل بالوحي على فاطمة وعلي يكتب لها، وعندنا مصحف فاطمة ليس فيه حرف مما بأيديكم، أنتم الذي بأيديكم حرفوه، حرفه أهل السنة، هذا تحريف ليس هو المصحف الذي ينشره الإمام المنتظر مصحف فاطمة. إذا صح هذا الكلام هذا جناية على النبوة. ويقولون إن لما توفت فاطمة أصبح جبريل يأتي علي، الوحي مستمر، ثم استمر الوحي في أبنائه في الاثني عشر الاثني عشرية ثم في الإمام المنتظر. ولهذا إذا ذكروا قالوا عج، يعني عجل الله فرجه، ينتظرونه يطلع في يظن في القرن السادس أو كذا، دخل في السرداب وهو طفل العسكري أو كذا، طفل صغير يحبو، دخل في السرداب وما طلع على ما قاله. وكل ما يجي يوم عاشورة يسرجون الخيل وينتظرونه وينوحون، يقولون عجل الله فرجه بزعمهم أنه هو المهدي. لكن المهدي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان، الله أعلم متى يأتي زمانه، هو من نسلي، هو من سلالة علي، من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، من أبناء بنته. هذا به تبطل الفرقة بين الشيعة والسنة، لأنه إمام للجميع وهو الذي ينتظره أهل السنة، غير المهدي الذي ينتظره الرافضة. صفات ذاك غير صفات هذا. وعيسى ينزل في زمنه، بنزول عيسى تبطل الملل ويعم الإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفتح الأرض بالسلام والإسلام. شوف، تبطل الملل بنزول عيسى، تبطل الفرق بخروج المهدي، وكلهم من علامات الساعة، وعلامات الساعة لا يعلم متى هي إلا الله، ليس هذا وقتها، ليس هذا وقته. أي نعم، لأنه من أكبر علامات خروج الدجال، أي والدجال يقتله عيسى بن مريم والدابة. لكن إذا خرجت علامتان، إذا خرجتا لا تقبل التوبة بعدهما، طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها ما عاد ينفع. إذا خرجت الدابة أيضا توسم الناس، تفرقهم، هذا كافر وهذا مسلم، تكتب عليه كافر ومسلم. يهرب الرجل منها، فإذا أغرقته كبر يصلي، تقول له الآن، فتخطمه وتدمغ عليه دمغة الكافر. نعم، هذا في تجدون هذه الأخبار، هذه كلها محققة في إتحاف الجماعة فيما جاء ويجي في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، للشيخ حمود التويجري من مجلدين. الشيخ حمود عالم محقق، جمع هذه الأخبار كلها. على كل حال، أشراط الساعة ليس هذا، يعني ما لا يعلم وقتها إلا، لأنها من علم الغيب، الأشراط الكبرى. أقرب أقرب حتى أسمعك. الله أعلم، الإمام علي دفن في الكوفة، أقول في الكوفة الذي أعلمه، أو في الكوفة، لا أدري عاد مسألة تحقيق، يعني أهل الأخبار يعني هم أبصر، أنا لا ليس عندي يعني تحقيق في المسألة، لكن هو في بيت الخلافة فدفن هناك في رضي الله عنه. إيه نعم، ها، إتحاف الجماعة فيما جاء ويجيء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. أي نعم، الشيخ حمود التويجري. اقرب اقرب اقرب حتى اسمع، اول شيء حتى ما التفت عليك بالحيل. أي نعم نعم، بارك الله فيك، نسأل الله لنا ولك الثبات. أي نعم أي نعم، الحمد لله، ثبتنا الله وإياك. لا، زرهم زرهم ولو تضايقت، صاحبهما في الدنيا معروفة، حتى الرحم توصل، أقول الرحم ولو قطعتك، لأن الرحم لها حق. يعني ها الكاشح، أي نعم الرحم لها حق ولو كان يعني كاشحا ولو كان مبتدعا، إلا أن يكون في الهجر مصلحة دينية ليس لنفسك فيها حظ. لكن من يقدر على أنه ما يعني يتقاضى حظ نفسه؟ أحيانا يقول والله أنا بقاطعهم لله ومو لله، لكنه حاقد، هذه مشكلة. أي نعم بارك الله فيك. نعم بس في الموضوع، في الموضوع الله يحفظك. إيه خلي أجل ثاني مرة لما ننتهي يكون أسئلة عامة. أي نعم نعم شيخ فهد، أظن انتهت الحاشية يا عبد العزيز. أي نعم نعم. قال ومسح أثر سجوده في الصلاة. أه؟ ومسح أثر سجوده، ومسح أثر سجوده في الصلاة يعني يكره، يمسح أثر سجوده من جبهته كذا في الصلاة هكذا. صفحة كم يا شيخ؟ 100. صفحة 100. أي نعم، لأنه من شعار الرافضة. نعم انتهى. ومسح أثر يكره، مسح أثر سجوده في الصلاة أن يكره باتفاق السلف لحديث أبي هريرة مرفوعا: من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. رواه ابن ماجة. يعني كل شوي يمسح جبهته. وعليكم السلام ورحمة. لحظة بس أكمل الحاشية. هنا وفي البزار وغيره من حديث ابن بريدة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من الجفاء أن يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته. وفي الصحيح عن أبي سعيد أنه رأى أثر الطين على جبهته وأنفه. قال الحميدي: يحتج به ألا تمسح الجبهة في الصلاة. يعني عن أبي سعيد في الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري أنه رأى أثر الطين على جبهته. جبهة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جبهة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جبهة النبي عليه الصلاة والسلام. بات اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف. نعم. قال عن أبي سعيد أنه رأى أثر الطين على جبهته وأنفه. هذا في أخبار ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريتها كأني أسجد في ماء وطين. ففي ليلة 23 أو كذا، في إحدى ليالي العشر نزل مطر وكان المسجد مسقوف بالجريد ويعني لا يقي من المطر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الصبح وسجد في ماء وطين في صبيحتها. قال أبو سعيد: رأيته نعم رأيت أثر الطين على جبهته وأنفه في صبيحة تلك الليلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أريها ليلة القدر وأنه يسجد في ماء وطين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الحميدي يعني الشاهد من الحديث أنه لو كان يمسح الطين من الجبهة لمسحه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبقاه وانصرف إليهم وأثر الماء والطين على جبهته وأنفه. أثر الطين على جبهته وأنفه بعد أن انصرف إليهم لم يمسح هذا أثناء الصلاة، مما يدل على أنه يكره لا تمسح الجبهة في الصلاة. أنه لا تمسح الجبهة في الصلاة، لو كانت الجبهة تمسح في الصلاة لمسح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعدها بعد الصلاة تمسح. قال الشيخ رسا: وكره أحمد وغيره مسح الجبهة في الصلاة من التراب. هذا يكثر عند العامة لما يصلون في رمل، قبل يمسح جبهته دائما معه منديل ولا معه يعني مشغول بمسح. اي نعم، فهذا يكره لا يمسحها إلا بعد الفراغ. وكره أحمد وغيره مسح الجبهة في الصلاة من التراب ونحوه الذي يعلق به في السجود، وتنازعوا في مسحه بعدها كالمنديل. وفي الفروع لا يكره وفاقا، يعني في مسحه بالمنديل، أي نعم بعد الصلاة، أي نعم لا يكره وفاقا. وفاقا إذا قال وفاقا وش عرفناه؟ وافق الأئمة الثلاثة. نعم، وافق الأئمة الثلاثة، وافق الأئمة الثلاثة أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي، ونحن في صدد مذهب أحمد. نعم، يعني أحمد الحنبلي المذهب الحنبلي وافق المالكي والشافعي والحنفي، يعني وفاقا، إذا قال وفاقا هنا يعني وافق الثلاثة الآخرين، هو الرابع هنا. على كل حال نكتفي بهذا ونقف هذه الليلة هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه في مستقبل حياتنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، هذا بيسأل قبلك. ماعز ليس زانيا، لا تقل زانيا، قل أقيم عليه حد الزنا فطهر بذلك وصلي عليه. ماعز، اي ماعز، لا تعبر بهذا التعبير. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تسأل تقول في عهد النبي، من الذي رجم في عهد النبي؟ عمر ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سؤالك، تقول من هو الذي رجم في بحد الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لك ماعز، خلاص لا تزيد على هذا الكلام. نعم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لا لا لا، المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة به فيه بألف، أي فيما سواه فيما عداه. والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. أين خلص؟ خمسمائة. الصلاة في المسجد الحرام أفضل. من قال تعادل الحجة؟ أحسنت. يقول أنا مسافر غدا إن شاء الله إلى العمرة، هل يمكن أن ألبس لباس الإحرام من الفندق بعد الاغتسال وأنوي نية العمرة عند الوصول إلى الميقات؟ سليم، تغتسل في الفندق وتلبس لباس الإحرام الإزار والرداء بعد التجرد من المخيط والمحيط، وتنوي الدخول في العمرة من الميقات من أبيار علي، يعني فعل سليم. أذن الفجر، فشريت قليلا من الماء، فشربت قليلا من الماء ثم أكملت الصوم، هل أنا مفطر أم لا؟ أذن الفجر لطلوع الفجر، كيف تشرب ماء؟ أدم أذن الفجر خلاص، إذا شربت بعد أذان الفجر. لكن لو كان الإناء في يدك وأذن والإناء في يدك، يعني لا تضعه، اشرب. أي نعم، واجعله الخاتمة. أما يؤذن وتشرب، يعني هو أذن للفجر لطلوع الفجر، لكن لو كان الأذان الأول، الأذان الأول قبل الفجر، لو عرفت أن المؤذن يؤذن قبل الفجر ولو بقليل، نعم لا يعجلنك أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن على عهده بلال وابن أم مكتوم، فهو يقول لا يعجلنكم بلال عن سحوركم، فإنه يؤذن بليل، فلا يعني حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم رجل أعمى، ما يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وما بينهما في بعض الروايات إلا أنه ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، ما بينهما وقت. إذا انتهى بلال من الأذان، طبعا يؤذن بلال، يمكن يستغرق 4 دقائق 5 دقائق، لأنه ندي الصوت بلال، مثل بعض المؤذنين عندنا ما شاء الله أذانه تغرق 6 دقائق أو أكثر. أي نعم. فربما يعني لما يبدأ بلال بالأذان فيه فرصة، فيه وقت. أي نعم. تشرب فلا يعجلنك. إذا انتهى بلال من الأذان نزل، إذا نزل صعد ابن أم مكتوم، ويقولون لابن أم مكتوم أصبحت لأنه أعمى لا يرى. أي نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ما هي علامات الساعة الصغرى والكبرى؟ كثيرة. ماذا أعددت لها يا شيخ؟ ماذا أعددت لها؟ نشتغل نعم فيما يعنينا، وأشراط الساعة وعلامات الساعة وردت في كتب السنة. أي نعم. الكبرى يعني ذكرت لكم طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، علامة أرضية وهي خروج الدابة، وعلامة سماوية وهي طلوع الشمس من مغربها. أي نعم. والدجال أيضا يعتبر من العلامات الكبرى، لكن التوبة تنفع في وقته، يعني التوبة ولزوم الحق ينفع في وقت خروج الدجال، عادنا الله وإياكم من فتنته، ووقت المسيح عيسى من مريم تنفع العبادة وينفع ويعم الإسلام الأرض كلها، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. أي نعم. لكن وقت الغرغرة، وقت خروج الروح أو خروج الشمس من مغربها، خلاص لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والأشراط الصغرى أيضا منها ما ظهر وتحقق، ومنها أي نعم ما لم يظهر بعد. كل حال دليتكم على كتاب يجمع، وهو إتحاف الجماعة بما جاء ويجيء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة، يعني فيه مرجع في هذا الموضوع. بسم الله. يقول أنا العبد الفقير وكلنا فقراء إلى الله، أريد أن أسأل مسألة في الميراث. لقد سجل أبي وأمي قطعة أرض باسمي أنا وأخي، وأنا لا أبلغ 4 سنوات، وأنا اليوم أبلغ 32 سنة، ولي 8 أخوات متزوجات، وأنا غير مرتاح لأني أردت أن أعطي حصة لأخواتي 8 من الأرض، حوالي 3000 متر، لي حوالي 1500 متر، ولأخي مثلي، إني أريد أن أعلم حصة إخواني أو أخواتي من الأرض أن في اسمي 1500. الرجاء. يعني أبوك سجل لك، أبوك وأمك سجلوا قطعة أرض باسمك أنت وأخيك وحرموا أخواتك، هذا وقف جنف، هذا وقف جنف باطل، فلا بد أن تتوزعه للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أخواتك لك سهمان، ولأخيك سهمان، ولأخواتك كل واحدة سهم، تخلص أباك وتخلص نفسك. تكرار العمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل مقيم في المملكة فقام واتصل لجارته وقال قولي لفلانة، يقصد زوجته، أنت طالق، فما حكم هذا؟ خلاص حكمه يقع ما دام أرسل لها رسالة أو كلف من، وثبت هذا إذا ما حصل اختلاف، نعم إذا ثبت هذا فيقع الطلاق بنيته. ذكرتم أن مصافحة المرأة الكبيرة جائز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا تحفظت يا أخي، ما قلت على الإطلاق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء حتى في البيعة، فكيف يجوز مصافحة المرأة الكبيرة؟ على كل حال إذا ما قلته صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح نساء أو ما صافح امرأة قط لكن قلت في مسألة الكبيرة أو العجوز الكبيرة أو كذا، إذا لم يكن هناك فتنة وربما يعني حصل كسر خاطر في من يعني اعتاد أن يعتبرها مثل والدته أو مثل يعني أو أن المسألة، فعلى كل حال المسألة ليست يعني متشدد فيها إلى هذا الحد. هو عليه الصلاة والسلام يقول هو ما صافح امرأة قط، لكن هل نجد نصا بهذا المنطوق لا تصافح النساء ولا تصافح العجائز ولا تصافح جميع؟ طبعا لا تصافح الشابة ومن لا تؤمن فتنتها لا تصافح، لكن إذا لم يكن هناك فتنة نحتاج إلى نهي، نحتاج إلى نص حتى نستطيع أن نقول يعني بالمنع البات. إنما إذا تورع الشخص ولم يصافح النساء وأخبرهن بأن المانع